باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. من الشرك بالله الذبح لغير الله، ومن الإيمان بالله الذبح لله. فالذبح لله عبادة، كيف يذبح لله؟ بقصده ولفظه، تقربا بالله إلى الله بقصده وبلفظ قول الله أكبر. ولهذا لم تحل الذبيحة حتى يسمي عليها ليدل لفظه على قصده. فإن ذبح لغير الله وقع بصرف العبادة لغير الله. طيب لو ذبح لغير الله قال بسم الله والله أكبر ما ينفع، لأنه أهل مذبوحه لغير الله. ومن أمثلته يا أخواني من يذبح الذبيحة في طريق الرجل العظيم، إما ولي أو ملك أو سيد، يذبح في طريقه الذبائح وينحر النحائر على مدرجته، لو قال بسم الله والله أكبر ما نفعه، لأنه أهلها أي قصد بذبحها هذا العظيم القادم. ولو قال بسم الله مليون مرة ما تنفعه. واضح يا أخواني؟ إذن التسمية على الذبيحة في أولها دلالة على مقصد الذابح بتقربه بذبحه لمن ذبحها على اسمه. نعم. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله فصل لربك وانحر. هذه الآيات كلها في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على أن الذبح لله تقربا وإيمانا وتوحيدا. وفي الدلالة أيضا على ماذا؟ على أن الذبح لغير الله شرك مع الله في هذه العبادة. ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ قوله قل إن صلاتي ونسكي أي نسيكتي ومحياي وماتي لله رب العالمين. فلهذا إذا ذبح لله صارت عبادة لله، وإذا ذبح لغير الله صار شركا مع الله بهذا المذبوح له. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث حديث مسلم، الشاهد منه لعن الله من ذبح لغير الله، وأصل اللعن طرد وإبعاد. وأعظم من لعن وطرد عن وأبعد من رحمة الله هو المشرك، وفي مقدمهم إبليس لما أبى واستكبر أن يعبد الله جل وعلا بالسجود لآدم. ترى السجود ما هو بعبادة لآدم، عبادة لله، لكنه تحية وإجلال لآدم. فالآمر بالسجود من هو؟ هو الله. فلهذا لعن الله من ذبح لغير الله لأنه أشرك مع الله في الذبح. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. حديث طارق بن شهاب لم يأتي به الشيخ أصلا، وإنما جاء به مقردا للآيات والحديث، ولهذا جاء في كمال معنى هذا الباب لئلا يقول قائل فيه ضعف، فقل هنا أورد الشيخ الحديث وإن كان فيه مقال لكن لأن معناه صحيح دل عليه حديث علي ودل عليه الآيات قبله. هذا الذي ذبح ذبابا لغير الله ذبحه مختارا أو مكرها؟ ذبحه مختارا غير مبالي، بس ذباب أقرب لذباب وأمشي، لأنه احتقر الذباب فقلل شأنه في قلبه فقربه لغير الله، فكان ذبح لغير الله ولو كان المذبوح شيئا حقيرا وهو الذباب، فأدخله الله النار لأنه أشرك مع الله غيره في الذبح ولو كان المذبوح شيئا حقيرا رذيلا وسخا نجسا كالذباب. والثاني أبى أن يقرب إلا لله حتى في حال الإكراه لكمال توحيده، فلم يتركوه أن يعبر بل لم يطلقوا سراحه بل قتلوه فأدخله الله الجنة. لأنه أبى أن يشرك مع الله.